ويقول تبنى القبور عندنا من الخفان والرخام، وتبنى مدافن على شكل بيوت تحت الأرض يوضع فيها الأموات، هل هذا العمل جائز؟ أما البناء على القبور فهذا البنايات عليها تجسيس هذا منكر لا يجوز، وصلها أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، لأن هذا من وسائل الشرك والغلو، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضا. أما جعل حفرة في الأرض يجعل فيها أموات هذا خلاف السنة، السنة يكون كل قبر كل قبر واحدة، كل ميت واحدة في قبر هذا يلحد له ويضع قبره في قبر على حجر، هذا هو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفعله المسلمون، كل واحد حرة حرة واحدة ويلحد له في قبله القبر يجعل في اللحد، هذا هو المشروع. لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموات ومشقة الدم لكل واحد وحده لا مانع من جعل الاثنان والثلاثة في قبر واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كثروا الأموات. فالحاصل أن السنة أن كل واحد يدفن وحده إذا تيسرت الأرض واستطاع الناس ذلك، ولا يدفن اثنان جميعا ولا ثلاثة جميعا ولا أكثر، لكن إذا كان عند الضيق والمشقة فإنه لا مانع أن يدفن اثنان والثلاثة جميعا في قبر واحد، ويقدم أفضلهم يقدم أفضلهم إلى قرأه القرآن إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الأقرأ والأكثر القرآن إلى القبلة. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.